بيبا مخلدي ولو ايوا تربي تما صاوليا ايوا العدي العدي فيه يا قلوب اخوتي خلوني في حادي يما صوت رجزية تقدم غنية بيبا مخلدي ولو وتربي صاوليا وتربي صاوليا يا اخويكم على قدر حلو بصح قدري عليا بصح قدري عليا يا بيبا مخلدي ولو وتربي صاوليا وتربي صاوليا خويكم على قدر حلو بصح قدري عليا بصح قدري عليا يا بيبا مخلدي ولو وتربي تقليلة وتربي تقليلة حبيبي ما عند ولو نعيش معه بالقليلة نعيش معه بالقليلة عالتوسي وعالمليون من عند خويا راشد عالتوسي والناس وقتهم خويا والله يا الدايب عاصمة يا فوزي اللوزة يا حيا السكندر طاكسيان ومونير زاك وعند قسطنطينة انا يا قليل صهار والعدي تلفونيا والعدي تلفونيا حتى الدنيا عطفني بضر في عمري هوا وعطس بيت سكن هادني